أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها افعل ترى. قال اعمال إكلاف من أعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فحيثما تكون بالطاعة يكون الله لك، حيثما كنت بطاعة الله تعالى كان الله لك في الثواب وفي الأجر وفي التطبيق وفي التسديد. لذلك فيها دلالة أنه لا نسب بين الله وبين عبادي، لا يغني عن فاطمة شيء. لذلك لما قام داود ودعا قال رب كل سليمان كما كنت لي، قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكن له كما كنت لك. فلا نسب بين الله وبين عباده، وهذه فيها دلالة وحديثنا كما قلنا على أن المرء لابد أن يجتهد طاعة لله تعالى وتقربا إلى الله تعالى، والأنساب لا تنفع. كما قال صلى من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفيها أيضا الإقرار باسم قد أنكره إن كان على طريق الإخبار لا عن طريق الإنشاء، لأنه قال يا عباس بن عبد المطلب، عبد المطلب التعبيد لغير الله لا يجوز، شرك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة موطة كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا اسم لا يجوز. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار؟ لا، نقول هناك حالتان، حالة الإنشاء أن يأتيه مولود فيسميه كذلك. ابن حزم قال بهذا، قال كل التعبيد لغير الله لا تجوز إلا عبد المطلب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب فانتهى الأمر؟ هذا ظاهرية ممقوتة صراحة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن حال، يخبر عن واقع، والواقع أنني ابن عبد المطلب وليس إقرارا بالاسم، بل جاء الإنكار منه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر. يبقى نقول أن هذه المسألة مسألة فيها دلالة أنه لا يجوز تعبيد غير الله تعالى إلا إذا كان إخبارا عن أمر أو عن رجل قد سمي قبل ذلك، فيكون الإخبار عنه يجوز، ولكن عند الإنشاء لا يجوز التعبيد غير الله دل في علا. قال الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. الأولى تفسير الآيتين، تفسير الآيتين أو أغنية الدعاء من دون الله، ولا الثانية بأنه قطع الأبواب الشرك. قال الإمام رحمه الله تعالى الثانية قصة الأحد. قصة أحد وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصة رباعياته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام الله تعالى كتب لهم النداءات فقال ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، هذا القنوط كانه يقول، وهذا القنوط مشروع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط. إما طبعا قنط النبي صلى الله عليه وسلم على رع وذكوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلفه يؤمنون، في دلالة أن الإمام يدعو والمأموم يؤمن. وهنا استدلال بالقنوط، قال بعض العلماء القنوط يكون في في في في محلين، في الفجر وفي في المغرب او في الخمس صلوات. وقد ورد صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قنط في الخمس صلوات شهرا كمان يدعو على رعل الركوان، وقنط في المغرب والفجر. فالقنوط له محلان، الاول الفجر والمغرب على الغالب، وايضا القنوط في خمس صلوات. اما القنوط في صلاه الفجر فقد اثبته الامام الشافعي، واستدل بحديث انس صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر فما زال يقنط حتى قبضه الله جل في علاه، وحسنه بعض العلماء. لذلك خلف معتبر في قنوط الفجر، لا إنكار على من يقنط في الفجر. والقنوط لا يكون القنوط إلا في النوازل، والعلماء يقولون أي نازلة يمكن أن يكون القنوط فيها. بعض العلماء من الحنابلة ومن غيرهم يقولون القنوط في النوازل التي فيها يعني السبب على السبب البشر بعضهم على بعض، من النوازل من الشر الذي يصل من الخلق إلى الخلق، هذه النوازل التي فيها القنوط. أما إن كانت قدرية يعني هي من السماء من فعل الله جل في علاه، محضية فعل الله جل في علاه، وإلا ف ايضا اذا الخلق الخلق هو من فعل الله في علا ينسب له فعلا صحيح ايجادا من عدم، لكن كان تمحيص فعل الله في علا يقولون لا يقنط الا اذا جاء الدليل على ذلك، والا فالطاعون كان نازلا وما ما قنطوا صحيح ولا لا. فالحق انه يقنط اذا كانت النازله جاء النص فيها، والنص جاء في الكسوف، وجاء ايضا في الجد كانت بعامه، الجد جاء فيها القنوط او فيها الدعاء او الصلاه، ما هو القنوط معناه الدعاء. طيب، وايضا في الزلزله على مقال ابن عباس في الزلزله على مقال ابن عباس، وفي سنن ابي داود من حسنه وقال به فيقول ايضا يقول القنوط به. والقنوط كما قلنا قنوط عام، والحنابله يخالفون جمهور اهل العلم يقولون لا قنوط الا بولي الامر، يقولون ولي الامر هو فقط الذي يقنط، وهذا هذا هذا قول الحنابله مخالف لقول جمهور اهل العلم. والصحيح ان القنوط عام،